بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل النسيان ونفقهن بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 25، والعنوان استحالة البدائع على الله جل جلاله. وهذه القضية إنما جاءت في سياق الحديث عن قضايا متداخلة مترابطة تمثل بعلمية الإسلام وبنسخ الشريعة الإسلامية الخاتمة لكل الشرائع السابقة، ختم النبوات بنبوته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذه القضايا هي من القضايا التي ينبغي على المسلم أن يتعرف إليها. قضية أنه لا نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن شريعته عامة شاملة للناس قاطبة بل للإنس والجن، وقضية نسخ هذه الشريعة للشرائع السابقة. هذه القضايا خاصة ما يتعلق منها بالنسخ الذي معناه تبديل حكم شرعي بحكم شرعي، أي أن يلغي الله تبارك وتعالى حكما من الأحكام التي قررتها النصوص بحكم آخر لاحق للحكم السابق، فالسابق منسوخ واللاحق ناسخ. العنوان استحالة البداء على الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق في صفات الله عز وجل جاءت على أوضح ما يكون وأعمق ما يكون وأشمل ما يكون في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عرفنا الله عز وجل إلى ذاته وصفاته وأسمائه، ومن هنا تشكل لدى المسلم تصور فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى. من هذا التصور أن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأسمائه، فقدرة الله عز وجل صفة من صفات الله تبارك وتعالى لها الكمال المطلق، وإرادة الله عز وجل صفة من صفات الله تبارك وتعالى ولها الكمال المطلق، وعلم الله عز وجل صفة من صفات الله تبارك وتعالى ولها الكمال المطلق. دلنا هذا الكون على صفات الله تبارك وتعالى الرئيسة، أي التي ينبغي على العقلاء أن يتعرفوا إليها، ذلك أن هذا الكون الذي أبدعه الله عز وجل يدل على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى إرادة الله تبارك وتعالى وعلى علم الله عز وجل. فيما يتعلق بالقدرة، حينما نقول هي صفة من صفات الله عز وجل يتأتى منها إيجاد كل ممكن وإعدامه، وأنها كاملة ككمال ذات الله تبارك وتعالى، نعني بهذا أنه لا يتأبى ممكن من الممكنات عن قدرة الله تبارك وتعالى. وهذا تعرفنا إليه من خلال نصوص قرآنية، منها إن الله على كل شيء قدير. معنى ذلك أن القدرة لها الكمال المطلق، معنى ذلك أن كل الأشياء التي تقبل الإيجاد والإعدام التي تدخل في التقسيم العقلي من حيث إنها من الجائز العقلي الذي تصور وجوده وعدمه، فلا يتأبى ممكن من الممكنات على قدرة الله عز وجل. وعرفنا هذا، عرفنا كمال القدرة من نصوص قرآنية، وهذا الذي نطرحه الآن ما نطرحه إلا استلالا من الآيات، بناء على أن كل مسلم لا بد من أن تكون له صلة بكتاب الله عز وجل. هذه الصلة تمثلها التلاوة الصحيحة كما يمثلها التدبر، وتدبر قد دعينا إليه في كتاب الله تبارك وتعالى. فحينما تقرأ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، معنى ذلك أنه لا يمكن أن يتوجه الأمر الكوني إلى شيء من الأشياء ثم يتأبه هذا الكون أو هذا الذي أراد الله عز وجل أن يكون، يتأبه فيقول أنا لن أستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. لا يمكن بحال من الأحوال، هذا من المستحيل بحق الله عز وجل من منطلق كمال قدرة الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق بكمال الإرادة، لا يمكن أن يتأبى على إرادة الله عز وجل متأبد، أو لا يمكن أن يرد إرادة الله تبارك وتعالى، أو أن ينقض إرادة الله عز وجل، أو أن يعارض إرادة الله تبارك وتعالى جائز من الجائزات، ممكن من الممكنات. ومن الأدلة الآية التي تلوتها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالآية دلت على كمال القدرة وعلى كمال المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وطبعا هذه المعاني نحن نأخذها في قوالب فكرية، والأصل أن نأخذها من حيث إنها حقائق جاء بها كتاب الله وقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينطوي قلب المؤمن الذي آمن بالله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء، ينبغي أن ينطوي قلبه على هذه الحقائق حيث يقف أمام هذا الكون ليتعرف إلى الله عز وجل من خلاله. الموجودات كلها إنما أوجدها الله عز وجل بقدرته وأرادها الله عز وجل وتعلق بها علم الله تبارك وتعالى. إذا جئنا إلى العلم ونحن قد تدرجنا، انطلقنا من القدرة وكمالها ثم ثنينا بالإرادة وكمالها، وقلنا لا يتأبى شيء لا على القدرة ولا على الإرادة، نأتي للعلم. علم الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق، كل الشؤون كل الواجبات والجائزات والمستحيلات منكشفة لعلم الله تبارك وتعالى. من متى؟ قال من الأزل، لأن صفات الله عز وجل أزلية كذات الله تبارك وتعالى. معنى ذلك أنه لم يسبق وجود الله عز وجل عدم كما سبق وجود ما سوى الله عدم. معنى ذلك أن كل صفة من صفات الله عز وجل التي اتصف الله عز وجل بها لها صفة البقاء والقدم والديمومة والأزلية والأبدية. ومن هنا لا يقوم بذات الله عز وجل حادث، على معنى أن كل ما علمه الله عز وجل إنما علمه من الأزل. وعلى هذا انكشفت الشؤون كلها لذات الله تبارك وتعالى. ويمكن أن نشير إلى نبذة قرآنية جاء تفسيرها لدى المفسرين في قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن. ولما سئل أحد العلماء عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن، جاء الجواب في قصة ما نريدها الآن، أن الأشياء يبديها سبحانه وتعالى ولا يبتديها. كنا يبديها يعني يظهرها. يمكن أن نتلمس تلمسا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. لماذا تلوت هذه الآية؟ لأبين أن الله عز وجل قال عالم الغيب، وقال الله عز وجل علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب، وهذه شهادة المسيح عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة وأتم دفين. نلاحظ أن عالم جاءت مع الغيب، وأن علام صيغة مبالغة جاءت مع الغيوب. كل ما سوى الله عز وجل علمه الله عز وجل أزلا، بل ما يستحيل في حق الله عز وجل، ما لا يقبل الوجود وهو المستحيل علم الله تبارك وتعالى ذلك. ومن هنا جاءت الآيات تنفي الشريك عن الله تبارك وتعالى، والشريك لله تبارك وتعالى من المستحيل في حق الله عز وجل. كذلك علم الله عز وجل ذاته، وعلم الله عز وجل صفاته، وعلم الله عز وجل أسماءه، وعلم الله تبارك وتعالى أفعاله. الدليل على علم الله عز وجل بأفعاله أنه أخبرنا عن أفعاله، والدليل على علم الله عز وجل بأسمائه أنه أخبرنا عن أسمائه، والدليل على علم الله عز وجل بصفاته أنه دلنا على صفاته، والدليل على أن الله عز وجل عالم بذاته جاء قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا على الإطلاق ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. أيضا ربطنا أو ربطت الآية الكريمة بين علم الله عز وجل الغيب وبين إطلاع الله عز وجل من شاء من عباده، وهم المرتضون المصطفون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا من ارتضى من رسول فإنه يعلمه الله تبارك وتعالى. وعلى هذا إذا نظرنا إلى القرآن الكريم لما أنزل الله عز وجل قوله سيقول سفهاء، ألا يدل ذلك على أن نزول الآية كان قبل ما سيكون من قول يصدر عن السفهاء؟ السين الاستقبال، سيقول السفهاء، ألم يبين الله عز وجل ما يكون من شأن الكفار في عالم البرزخ؟ كلا سيعلمون ثم كلا. إذن سيعلمون، يعلمون حقيقة هذا القرآن، حقيقة هذا الدين، وحقيقة ما هم عليه من كفر وعواقب ذلك حينما يدخلون عالم البرزخ، بل حينما يدخلون عرصات يوم القيامة. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، واحد يتعلق بالبرزخ والثاني يتعلق بيوم القيامة. ألم يقل الله عز وجل سنسمه على الخرطوم؟ لما أنزل قوله سنسمه على الخرطوم لم يكن موسوما على الخرطوم، وإنما جاء الوسم بعد زمن. ألا يدل ذلك على أن الذي أخبر بما سيكون قد علم ما يكون أو ما سيكون قبل أن يكون؟ ألم يقل الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة أدهى وأمر؟ إذن فيما يتعلق بسيهزم الجمع ذكرنا بأن هذه الآية مكية، ولما هجم الجمع في بدر إنما هجم بعد الهجرة، يعني بعد سنين. وقلنا بأن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما لما نزل قوله تعالى سيهزم الجمع قال أي جمع هذا؟ لم يكن هناك جمع، بل كان هناك تفرق، كان المسلمون يطاردون في سروقات مكة. هذه لماذا نسوقها؟ ولماذا نسوق معها أن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم فيه بما علمه الله عز وجل قد حدث بأحاديث تضمنت مستقبليات؟ لا مانع من أن نكرر مثل قوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما ولم يكونا في عصره عليه أفضل الصلاة وأتم فيه، رجال بأيديهم كأناب البقر يسوقون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة البخت العجاب فلعنهن فإنهن ملعونات، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم فيه حينما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الرويبضة سوف يتكلم في آخر زمان من علامات الساعة. ونحمد الله عز وجل ولا يحمد على مكروه سوى الله أننا في عصر يتكلم فيه الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال رجل التافه يتكلم في أمر العامة في شؤون الأمة، فإذا به يتصدر، وإذا به يناقش، وإذا به يعلم ويدعي أنه على خبر، مع أنه هو بحاجة لترتيب قبل أن يسعى لترتيب الآخرين. إذن كل هذا نسوقه من أجل أن نبين أن علم الله عز وجل ليس حادثا، وإنما علمه أزلي قديم كقدم ذات الله عز وجل، وأنه لا يضاف لعلم الله عز وجل ذرة، لأنه لا يجوز أن يقال لأن علم الله عز وجل إنما هو مكتسب، يعني يكتسب الله تبارك وتعالى العلم اكتسابا كلون جهد يمكن أن يتحقق فينا، لكن لا يتحقق في ذات الله عز وجل. المسألة الدقيقة التي يمكن أن نختم بها تتمثل في ترى هل علم الصانع بالصنعة قبل الصنعة ولا بعد الصنعة؟ إذا أراد أحدنا أن يصنع صنعة أيمكن أن يؤدي هذه الصنعة، أن يحقق وجود هذه الصنعة وهو جاهل بها؟ لا يمكن. إذا لابد من سبق التصور لما تريد أن تنجزه، ولا يصح في المعقول أن يلحق علمك بما تصنع على أن يتقدم المصنوع العلم به. يتقدم نعم، أما أن يتأخر، إذا تقدم المصنوع العلم به هذا ليس بمعقول وليس بمقول. دليلنا هذا الذي قلناه وهو قاعدة عقلية، حيث أبدع الله عز وجل هذه الأكوان، أعلمه بالأكوان التي يبدعها سابقا على الأكوان أم لاحق للأكوان؟ لو أنه لاحق للأكوان يعني يأتي علمه بها بعد إبداعها، مع ذلك كيف أبدعها؟ وهذا المعنى أخذناه من قوله تعالى بتفاصيله الرائعة، ولولا أن الموضوع يتعلق بالبداء لا توغلنا قليلا في هذا. قال ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، وهذه قاعدة صحيحة. أول ما نضع نحن صورة الصنعة، مخطط الصنعة، حتى البناية ترى أيرسم المهندس البناء بعد أن يقام؟ ما عرفنا هذا نحن ولا نعرفه. على أي أساس يقيم البناء إذا كان يبني ولا يعلم؟ هذا لا يكون على الإطلاق، خاصة إذا كان البناء على جانب من الروعة في الظهور. الإبداع الأمر المتقن يدل على علم المتقن بالمتقن، وهذا أيضا مسلم به، هذا كله من المسلم به بإذن الله عز وجل مع الأدلة. يضاف إلى هذا ترى حينما ينزل نص بحكم شرعي لاحق لحكم شرعي سابق، فإذا بالحكم اللاحق ينسخ الحكم السابق، أيمكن أن نقول بأنه بدأ لله عز وجل من أمر الحكم اللاحق وتحقق المصلحة فيه ما لم يكن يعلمه الله تبارك وتعالى؟ هذا لا يمكن، يستحيل، ومنه عنوان استحالة البداء على الله. ذلك أن البداء معناه ظهور أمر للآمر بدا فيه مصلحة لم تكن متبين له قبل ذلك، كان غافلا عن هذا الحكم من حيث أداؤه المصلحة، وهذا لا يجوز بحق الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال. وإنما حينما يأمر الله عز وجل بأمره وحينما يأتي النسخ بعد ذلك، نقطع بأن الله عز وجل قد أحاط علما بالسابق واللاحق، وعلى هذا حينما ينزل الأمر الذي سينسخ في المستقبل المأمورون لا يدرون ما الذي سيحدث بهذا الأمر. ومن هنا حينما يطرأ أمر آخر يلغي الأول أو ينسخ الأول يكون في حق المأمورين تبديل، يكون لون تبديل، بدل الحكم. كنا نستقبل بيت المقدس، فإذا بنا نستقبل ماذا؟ الكعبة المشرفة. استقبال بيت المقدس في علم الله من الأزل، واستقبال الكعبة في علم الله من الأزل، وفي علم الله من الأزل أن بين الاستقبالين أشهر، فحينما مضت المدة التي في علم الله عز وجل وجاء أوان إظهار الأمر الناسخ الأمر اللاحق نزل النسخ، فالنسخ والناسخ والمنسوخ معا، والمد بينهما، والمصلحة بكل من الناسخ والمنسوخ، إنما أحاط الله عز وجل بها علما. وأمثل بقضية إنما تقررت ليلة المعراج. ليلة المعراج أمر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة، ونزل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ما أكان من أمر المراجعة، مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على ملاحظات سيدنا موسى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. لا زالت المراجعات حتى نزل الرقم من خمسين إلى خمسين. ما الذي نسخ؟ قال نسخ العدد ولم ينسخ المدد، ذلك أن الخمسة فيها مدد الخمسين، علم افتقارنا إلى عطائه فكثر الأمداد، أمداد الصلوات، قال هي خمسة لكنها بخمسين لأن الحسنة بعشر أمثالها. أحاط الله علما بليلة المعراج من الأجل، وعلما بأنه سوف يفرض خمسين، وعلما بالمراجعات التي ستكون، وعلما بالأمر الذي ينتهي إليه أمر الصلاة. وعلى هذا يكون النسخ في حقنا تبديل، وفي حق الله بيان، هذا الذي وقفنا عنده بالدرس الماضي. كنا بيان بمعنى الحكم اللاحق الناسخ للحكم المنسوخ السابق إنما هو إعلان من الله عز وجل، أو بيان من الله تبارك وتعالى بأن الحكم السابق المنسوخ قد انتهى أجله، انتهت مدته، انتهت صلاحيته، لا مانع من هذا. وقد أحاط الله عز وجل بمدة صلاحية الأمر الأول لينزل الأمر الآخر. هل هناك حكم من وراء ذلك؟ سنقف إن شاء الله عز وجل على عظمة قضية النسخ من حيث إنها تجلي حكمة الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا في التفسير قول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله يضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن نحن مع هل البدء جائز بحق الله عز وجل؟ فليس بجائز. من نبت من فمه هذه النابتة، نابتة البدء، قال اليهود لما أرادوا أن يطعنوا بهذه الشريعة بحثوا فوجدوا أن قضية النسخ يمكن أن تشكل مطعنا. كيف يطعنون بقضية النسخ؟ قال يطعنون بقضية النسخ من حيث إن النسخ يرتبط بالبدء، وإلا لما ينزل الله عز وجل حكما لاحقا من أجل أن ينسخ به حكما سابقا. لماذا؟ قال هذا قصور في النظر، لا صلة بين النسخ والبداء من جهة، من جهة الثانية هم جائزوا صفات الله تبارك وتعالى وأن البداء يستحل في حق الله. رقم ثلاثة هم لا يدرون عمق حكمة الله عز وجل في تربية الأمم والأجيال. ثم أليس في الشريعة التي جاء بها موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم قد نسخت الشرائع السابقة في تطور اليهود أنفسهم؟ هم يقولون بأن شريعة موسى قد نسخت الشرائع التي قبلها، فلماذا إذن تحيلون قضية نسخ شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الشرائع السابقة؟ ثم النصارى لو شاركوا اليهود في هذا المطعن لقلنا لهم ألم يأتي عيسى عليه السلام لينسخ الشريعة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام فكفرتم بها؟ إذن لما تعترفون بنسخ شريعة عيسى عليه السلام بشريعة موسى ثم تقفون فتقولون النسخ يستحيل بحق الله عز وجل لأنه مرتبط بالبدء؟ هذا ما ذكرناه ووقفنا عند تأتي الشبهة حين يظن أن النسخ قريب من البدء. النسخ والبداء يعني متقاربان، هما في الأصل ليس متقاربين. إذا علمنا أن الله عز وجل قد أحاط علما بالأحكام كلها الناسخة منها والمنسوخ أو متولد منه، وهذا أخطر إذا كان قريب مع تفي تحاق في تقارب، لكن إذا يتولد البداء من النسخ بمعنى حيث يوجد النسخ لا بد من وجود البداء، والبداء مستحيل في حق الله عز وجل. وأن الله تعالى قد يأمر وينهى أولا، ثم يبدو له في ذلك. قلنا يبدو بمعنى يظهر إذا لم يكن ظاهرا، هذا لا يجوز بحق الله تبارك وتعالى. يبدو لله عز وجل فيما قالوه رأي آخر، فيبطل الأمر الأول وينسخه، فينسب الله تبارك وتعالى بذلك إلى عدم العلم. عدم العلم بماذا؟ عدم العلم بالأمر الناسخ ظنا أو انطلاقا من أنه لو كان يعلمه لأوقعه. نقول هو سبحانه أراد أن يجعلها 50 وأراد أن يجعلها 5 وأراد أن يبينها للأمة عبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية 50. وهذا طبعا أنا ما أريد أن أستعجل لبيان جوانب الحكمة، ولو عرضنا جانبا من الحكمة لوجدنا الأمر على أروع ما يكون. حتى بقضية نسخ، وقضية نسخ هي قضية تربوية، ربما وجدت نفسي بحاجة إلى أن أدخل الطلاب في دورة من المراجعة والمذاكرة والتلخيص من أجل أن أشد عزائمهم، ثم بعد ذلك أخفف عنهم، بدل من أن أكلفه وقد كنت كلفته بمئة صفحة، إذا بي أقول له ما دمت قد تمرست على هذا الكم فلا مانع من أن ننزل من المئة إلى 50. هنا يقول وقد حكم العلماء بإكثار من ينسب الرب سبحانه إليه، يعني الذي يقول بأن الله عز وجل يبدو له، واليهود يقولون بهذا الكلام، يقولون به، يعترفون به، يقولون بالبداء، يعتقدون البداء، وهذا كفر، إذ إن الله عز وجل لا ينسب له رأي بل يوصف بالعلم. الرأي يعني ما تراءى لي، ما تبدى لي، ما ظهر لي، وهذا في حق الله عز وجل من الاستحالة بمكان. علمه سبحانه أزلي شامل. لعل كل الكلام الذي قلته يمكن أن يختصر به علم الله عز وجل الأزلي، وقد أحاط بالمعلومات كلها. انتهى الموضوع، ابحث، اطرح الأسئلة التي تريد وأنا أجيب بإذن الله عز وجل من خلال إن علم الله عز وجل إنما هو أزلي. لو قلت أعطني الدليل على الأزلي لقلتك مباشرة، لكن هنا قال الذي يتنزه الله عز وجل عن البداء، يتنزه عن البداء وعلمه أزلي، والذي بني على امتناعه في حق الله عز وجل منع النسخ هو من دين اليهود. يعني قالوا لا نسخ لأن هناك بداء، أو لأن النسخ يفضي إلى البداء. طيب أنتم تعتقدون بالبداء، فلماذا تعتقدون البداء ثم تمنعون النسخ بناء على أنه مبني على البداء مع أنه ليس مبني على البداء؟ هو من دين اليهود البداء. ولا أشنع مما قالوا بحق الله تعالى حين سلط عليهم مختنطة عقوبة لهم، فقتل منهم وشرد وسبع. قالوا لما كان ذلك، يعني لما أوقع الله عز وجل البطشة بهم عقوبة لهم لأنهم عاتوا فسادا في الأرض، علوا في الأرض وأفسدوا فيها، قال لما فعل الله عز وجل بهم ذلك ندم الله تبارك وتعالى على ذلك. قلنا لو أنهم توقفوا عن الندم لقلنا يمكن أن نقارب هذا اللفظ إلى قضية المتشابه، قضية المتشابه، وإن كنا لسنا مع هذه المقاربة، ولكن قالوا وشد شعره من الندم. أهناك تتكين أوضع من هذا التتكين؟ هم قالوا بأن الله عز وجل خلق المخلوقات وانتهى من خلقها يوم التبكير، ولما انتهى من خلقها يوم التبكير استراح ربنا تبارك وتعالى من النصب الذي ألم به من جراء خلقه السماوات والأرض. أليس هذا إسقاطا للصفات التي يتصف بها بنو آدم على الله تبارك وتعالى؟ أنا حينما أعمل أتعب، لكن الله عز وجل ليس مثلي، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فهو من منطلق التسليم، التسليم الذي ما جفت أقدامهم من ماء البحر الذي أنجاهم الله عز وجل منه، إذا بهم يسألون موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها، يعني صنما، فهم يجسدون، ألم يعبد العجل؟ أنت يمكن كيف يمكنك أن تتصور قبولهم عبادة العجل مع إلحاح موسى عليه السلام عليهم بالتوحيد وصفات الله تبارك وتعالى؟ قال لولا أن التسليم يسري في دمائهم، لولا أنهم يستجيبون لزعاماتهم فيما يدعونهم إليهم والسامرين من زعامات اليهود لما عبدوا العجل وداروا حوله وطافوا حوله، يعني هم على سنن الوثنية، وهذا يقارب ما عليه النصارى حينما يجسمون. كيف تقولون بأن عيسى عليه السلام إله أو ابن إله، يعني إله من الأسرة؟ كيف تقولون ذلك مع أنكم قد اعتقدتم ولادته وأن السيدة مريم قد حملته وأن له تاريخ وأنه قد أصيب بالقتل بناء على ما تزعمون أنتم أو تظنون؟ إذن أليس هذا لون من ألوان التمهيد للدجال؟ ذلك أن الذين يتبعون الدجال جاهلوا الله تبارك وتعالى، وإلا لأول وهل، وهذا ما ذكرناه في أكثر من مرة، لأول وهل حينما يأتي الدجال ولو افترضنا أنه ليس بأعوار، مع أنه أعوار وادعى الربوبية، لا كان من شأن المؤمن كما أخبر أحد الصحابة جاءوا إليه يركضون ظهرة علامات، وكان في البصرة أو في الكوفة، قال ما وراءكم؟ قال ظهر الدجال. فتبسم وبين أنه ما ظهر، وعلل ذلك بأنه لو ظهر في زمانهم في الزمان الذي هم فيه لرشقته الأطفال بالحجارة. الأطفال مو الكبار، كان بالصعوب بالصعوب ينعم، لكنه يظهر في خفة من الدين. ومن أخطر ما تتحقق به الخفة من الدين الجهل بالعقيدة، وإلا كيف يمكن من يلبس البنطال ويشرب ويأكل ويفعل ما يفعل ومع ذلك يعتقد أو يصدق بدعوى أنه رب سبحانه وتعالى عن هذا علوا كبيرا؟ يقول هنا قاتلهم الله أن يؤفكون باليهود، وسبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومع افترائهم على الله في هذا فقد أنكروا النسخ، لأنه يعني هم قالوا النسخ وأنكروه، قال لأن النسخ يستلزم البداء، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، إذا ما عنا لهم أن البداء يخدم مصالحهم إذا بهم يقررونه، وإذا ما وجدوه وسيلة للطعن بالحقائق التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك إنما يمنعونه. فيما يتعلق بما نحن بصدده من بقية تتعلق بالتقرب من الله جل جلاله، سبيل التقرب إلى الله عز وجل الالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى، لأن الالتزام بطاعة الله إنما فيه تحقيق للعبودية، وكلما كنت أكثر عبودية لله عز وجل تكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى. ويكفي في هذا ما قاله الله تبارك وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، سبحان الذي أسرى بعبده ثم قال فقاب فكان قاب قوسين أو أدنى، القرب الذي يليق بعظمة الله عز وجل ويجلي منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام من الله جل جلاله. ما يتعلق القرب، ألا تريد أن تكون الأقرب إلى الله؟ تذلل بين يدي الله عز وجل، فالتذلل لون تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وذكرنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دل على هذا المعنى بأحاديث، منها أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون وهو ساجد، لأنه في حال خضوع وخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى. أنا أعجب وأنت تعجب من أولئك الذين يتجلى لهم هذا المعنى ثم لا يسلكون مسالك التقرب إلى الله تعالى. أيمكن أن تتقرب إلى الله بابتسامة ترسمها على شفتيك تقابل بها أخا لك في الله، تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ هل نتقرب إلى الله بصدقات؟ نعم نتقرب إلى الله بصدقات. هل يظهر لك هذا المعنى حينما يأتيك ملهوف بشأن من الشؤون وأنت بإمكانك أن تغيثه؟ فإذا ما أغثت الملهوف وأنت تغيث الملهوف أنت تخطو خطوات قلبية تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولا يزال التقرب إلى الله عز وجل قائما حتى تكون داخلا في حماية الله وحفظ الله تبارك وتعالى. ألا سمعت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت، إذا ما بعد كنت، كنت سمعه وكنت ما بعده، إنما يدل على أنك لا تزال تتقرب إلى الله بالأنفال، تتقرب إلى الله بغض البصر، تتقرب إلى الله عز وجل بالذكر، تتقرب إلى الله عز وجل بصيانة الجوارح عن كل ما يبعد عن الله تبارك وتعالى. إذن ما زلت تتقرب حتى تكون محفوظا مصونا بحفظ الله تبارك وتعالى. قال أبو بكر بن طاهر، ونختم بهذا إن شاء الله عز وجل: الهمم ضروب. نقصد بالهمة توجه الذات باطنا إلى مقصد من المقاصد. أنت همتك لا تقعد بك دون المعالي. أنا همتي أن أكل وأشرب وأنام. همة الثاني أن يتابع التحصيل والبحث. همة الثالث أن يتابع التكديس والتكوين للرصيد. همة الرابع، همة الخامس، كل له همة حقيقة. هل تختلف الهمم؟ نعم تختلف الهمم. أعظم همة تلك التي تتعلق بالله تبارك وتعالى طالبا. الهمة التي تكون الله عز وجل. ما همته؟ قال: همتي رضوان الله عز وجل. تتعلق همتي، يتعلق مقصدي، يتعلق قلبي بطلب رضوان الله تبارك وتعالى. وعمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: ما توجهت همتي إلى شيء إلا وأنالني الله تبارك وتعالى إياه. حتى وصل إلى أن صار أمير المؤمنين. لكن ما الذي بقي يا عمر؟ قال: بقي له الهمة التي ينبغي ألا تتعلق بسواه، وهي القرب من الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض. لترتفع همتك. وابن الجوزي في سيد الخاطر فيما أذكر قال: على المسلم أن تعلو همته علوا لو أمكنه معه ألا يعيش إلا في سماء الدنيا. قال: فيما استطاع ضعف الهمة أن يعيش فوق هذه الأرض، بل يطرح طرح أعمق من هذا وأشمل من هذا. نعلم بأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقول: لو كان بالإمكان أن تكون نبيا بعلو الهمة فما عليك إلا أن تعلو بهمتك لتكون نبيا، مع أنك لا تكون نبيا. إذن ينبغي أن تتعلق همتك بمعالي الأمور، هذه واحدة. إذن تختلف الهمم، ومن هنا أنا أستطيع أن أقوم نفسي من خلال همتي. إذا تعلقت همته بالعظيظيات، ما همته؟ قال: هو قصده أن يعيش في عشه همة عالية إن شاء الله. الآخر همته أن يبني ناطح الصحاب أو صحاب أو سحاب، كل ما شيء. قال: همتك ينبغي أن تكون على أعلى ما يكون. ومن هنا إذا أردت أن تعرف منزلتك من الله، إذا أردت أن تعرف منزلتك من الله فانظر إلى منزلة الله منك. أين وضعت عظمة الله عز وجل؟ هل هيمنت عليك عظمة الله؟ هل استولى على قلبك الطموح الإيمان الذي لا يصدون الله عز وجل سبيلا ووصولا وهدفا ومقصدا؟ إذا تحقق ذلك يشرح لنا الشيخ ولعلي لا أعلق كثيرا على الشرح لأنه واضح. يقول: فهمة السائدين، أنا مذنب وتبت إلى الله عز وجل، همتي بعدما تبت إلى الله تبارك وتعالى أن أصلح ما أفسد. همي أذكر أن أفسد لأني مفرط. أذكر أحد الذين توفاهم الله تبارك وتعالى كان على جانب من السمعة وعلى جانب من الخدمة الاجتماعية وعلى جانب من الضلال، ضلال عجيب حقيقة، وهو شاعر عملاق. ثم سبحان الله، لعله بدعوة منكوب أو فقير، لأنه كان طبيبا نوح، فكان يأتيه الناس يأخذ من بعضهم الذين يرى أنهم لهم ريش، وكثير من الفقراء يعينهم بالمجان ويعطيهم الدواء بالمجان. وما أدري هذا الكلام أنا سمعته من خليله، من الذي خالله حقيقة. قال: لعله حينما تأتي امرأة فقيرة منكوبة ومريضة وما عندها المعاينة، ما عندها، حتى لو أنه أخذ منها ليرة عند الباب كان يردها لما تدخل وراء الباب، يرد الليرة، لعلها دعته الله عز وجل، ولعل خلق صابر وافق استجابة. فإذا به يتوجه توجه من أعجب التوجهات، يعني يمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يعمل بعمل أهل النار صباح مساء حتى إذا لم يبق بينه وبينها سوى ذراع سبق على الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل. في الأشهر انقلب، وبداية الانقلاب توجه إلى الكعبة المشرفة، حمل حملا في البداية، يعني كأنما شذ بالسلاسل إلى الخير، وهنا تغير تغيرا في ذراته، بكاء ونحيب. ولما جاء يقف أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حدث قال الخطيب حوالي 90 بيت، يمكن أرقى الشعر في المحبة والخضوع والندم، أمر عجيب. شاهد هنا، أنا سجلت له مواقف على الفيديو عندي في الأخير، في الأشهر الأخيرة يعني فني نهائيا. قال: كان يقول لابنتي ابنه: يا جدو أنا حالي برقبتك، ما بعرف الأوقات، أي وقت من أوقات الصلاة لازم خبري، لأن كثير مقصر، أنا فرطت كثير، ضاع مني كثير، وما كان يرونه إلا وهو يصلي. إذن همة التائبين إصلاح ما أفسدوا، فما هو غير الصلاة؟ طبعا إنفاق وبذل إلى آخره. وهمة المريدين الذين يريدون الله الظفر بالإخلاص، وهمة الخائفين الوصول إلى أمانهم، وهمة الوريرين نفي كل مشتبه، وهمة الزاهدين مخالفة الهوى، وهمة الشاكرين بذل المجهود في شكر المنعم، وهمة الصادقين إتمام كل عمل من أعمال البر، وهمة الصالحين الطاعة بلا معصية، وهمة العلماء المزيد في الصواب، وهمة الراضين قطع الاختيار، وهمة الحكماء الاطلاع على بواطن أمور الدنيا، وهمة العارفين إعظام الله تعالى في قلوبهم، وهمة المحبين اتصال المحبة، وهمة كل الشوق أو وهمة أهل الشوق سرعة الموت. ومن هنا الآية الكريمة في سورة العنكبوت فيما أذكر، وفيها يقول الله عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال ابن القيم الجوزية: علم الشوق من قلوبهم فطمأنهم إلى قرب اللقاء. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال: وهمة أهل الشوق سرعة الموت. هذا مو معروف لدى أهل الدنيا. وهمة المقربين، هذا آخر الصنف، سكون القلب إلى الله، دائما راضي عن الله ويستشعر الأنس والنفحات من هذا القرب. نسأل الله عز وجل أن نكون